أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين، 2 شعبان 1445 هجري، الذي يوافقه 12 فبراير 2024 ميلادي، لا نزال في موضوع السماحة، وهي الحصة الأخيرة في هذا الموضوع السماحة. نعود إلى سماحة الإسلام، سماحة الإسلام في مبادئه وفي أحكامه وآدابه. نعود إلى النقطة الثالثة، النقطة الثالثة هي سماحة النفس. أنسم باللي سماحة النفس من الخصال الحميدة، من الخصال الحميدة التي يتميز بها الإنسان المؤمن. فتح باب التوبة، يعني تبين باللي الإسلام دي قن دين سمح سهل يزهل لطبقس، هو دي قن شايزان غيوعر يغلب مدن وتنجم، ده العكس، يغلب مدن نجم إلا ذوي الأعذار. إذن من النقطة الثالثة، فتح باب التوبة، دي قن الخير، دي قن السماحة، دي قن دي قن الرحمت ربي سبحانه وتعالى، إلا يجو تاورت التوبة ترزم ولتصلح ولفحد أي إنسان كافر أدي توب أليت في الإسلام، الإسلام جب لما قبله، كل شيء تمسح خيرك يا ربي، يقل الخير خزرت سماحة الإسلام كيف يكون، يقل حد أسرف على نفسه بارتكاب المعاصي والأثام والظلم، هذا يمكن كان تارك صلاة، هذا يمكن كان عاقل والديه، الحمد لله الحمد لله تنغل في مرة الحمد لله، ربي جان باب التوبة مفتوح، لو كان لا يصلح واني غان غلطة دي خلص خلاص يا إيدي ما تلقينا ما نغان عود أين نكون بتد المصير النخ. إذن من سماحة الإسلام في أحكامه فتح باب التوبة على كل من أسرف أن أجرم مهما بلغت ذنوبه، مهما بلغت ذنوبه، ملمي عندما يقلع أدي بطل، أدي توب توبة نصوح، أدي قلع عن ذلك الذنب، يدول سي ربي سبحانه وتعالى منكسر، تحس بالذل، تحس سي قن العبد كان آبق، يتغيرو لسي السيدس، يتغيرين تبجناس، يدول سي السيدس كيف تكون حاله؟ تبجنس الوداي، سي حبي فسنس، يكمل سي دارنس، أدي بدأ سبجناس، زار، كل هذا بشكل الله يلطف به ويرحمه. ربي سبحانه وتعالى أوهمه يجينا باب التوبة مفتوح بدون ذل، يعني ولا خصها شي زدل شتي ذل اللي مانت، نعم تحسي اللي مانت باللي ربي نعم غفش نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شتي تقبل دين أين النعم اني بالمعصية بالجحود، يشاش ربي يتليك تتعصي تسيس، يشاش ربي تتطاوين تتعصي تسيس، أنت يشاش ربي إيلس يتعصي تسيس. إذن الحمد لله أتكمل غادين يغل الحمد لله، أتكمل غادين يغل الحمد لله، إلا ربي جان باب التوبة مفتوح، مفتوح عندما يقن حد يدير لغة ربي يبطل نيتو يتج من الذنوب ويرد المظالم، أبتا قند بجرس ضربي التكفى توبت وسي جواز وسي اللي يقن حد أضي يخبرس المعصيتس، يجوك المعصية جرس ربي سيسترت ربي يقيم في ستر الله، حتى ديك العقل المفتي وسيقير جيغ كذا وكذا ويجين كذا وكذا بتد الجزس بتد التوتس لساك فارت نغلش وهكذا دون أن يعرض نفسه للبراءة تبريت. إذن خسرت الرحمة الإسلام، خسرت سماحة الإسلام إذا كانت تبينت. فهذه حصة رابعة في هذا الموضوع. إذن يقنع حد يدول غل ربي يتوب يبطل لين معصيتني يتجت يرو المظالم يواسي يظلمت سواء ماديا أو معنوية يحالل يود النيت وسيدو لين الذنب لني مهما يكون خلاص عقد العزم على عدم العود أن على عدم العودة إلى ذلك الذنب إلى تلك المعصية. هذه يمكن بقى دول الشيطان لا يحزم لا يعول لا يعني لا يعني بالدبريد إلا أن يكون حزبه يعني أعظم حزبه هو حزب الشيطان. وإنما باقي لا تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعجب ما وليتنا وما تعجب خزرت الليتنا ربي العظيم الذي لا يحتاج إلينا أبدا كيف أشير زمانه أبواب التوبة بصح ونتبدي دا. أيها الدعاة ونتبدي الليتو زدو خطر اسمه بتر لأن كان نقض الليت زدو تقضي يغلبن الدعاة بالدندانية تستمع الميدن إن الله غفور يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بتبع داس. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واختني أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو إن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو إن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إذن يغلب الدعاة خاصة في وسائل الإعلام أدينا يسيو في موضوع التوبة أدي عزم الله توي بدرينية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور. كيف يتوب متى ملمي التوبة تكون في أوانها الوقتس منجد الوقتس الوقتس والساعات ضيقة توسعة مسح ضيقة. كيف توسعة ضيقة؟ هل الضدان يجتمعان؟ نعم في بعض الأمور واسعة ما دمت الدرد ضيقة وتسين ما تمتد هاي يمكن بعد دقيقة بعد لحظات قلت يا الأخرت شتخ ضيقة واسعة ضيقة. فلهذا نسارع إلى التوبة. الدين سمح الإسلام سمح لكان تبين سماحة الإسلام وفي هذه النقطة هي نقطة التوبة. إذن قبل أسأد يرقب العالم تمتد قبل الغرغرة قبل أن تشرق الشمس من مغربها قبل أن يرقب العالم من قيام الساعة واختني الأوان الوقت نتوبت تسجك العالم من علامة الموت خلاص تورت صلح ربي جاش تورت ترزام 20 عام 30 عام 70 عام يمكن 80 عام يمكن وجار قار ديما دي العيد ايوا تترزم تترزم ديما ترزم لا لا عشك الوقت تصلح. اذا بادر معالت قبل تصلح معالت قبل تصلح ورد المظالم وحلل وعزم على عدم العود ولا سجل ول وكانت التوبه في اوانها الانا وقد عصيت من قبله هذه مار التوبات مش جوسي هاد الايات مع سيدنا موسى الى قاسموا فرعون الا سنير قبل ما نسي غراق يجو ما نسي توب خلاص نين قبتها متنتي علاش توبت وتلفع. اذن هذه نقطه التوبه. نقطه اخرى رفع التكاليف التكليف بالاحكام عن بعض الفئات. من بعض الفئات ميدن ربي يشمر افصل التكليف ياك من اسباب التكليف العقل والبلوغ. يقن حد عاقل باله 16 عام ام بتلا 50 70 80 90 عام كيف كيف لاش زاده بالزان غيبلغ دا جديد يبلغ بلوغ خلاص. وانما بعض الفئات ربي يشمر افصل بعض الاحكام اما بشكل دائم انه حسب الحالتس حالات معينه مثل المعذورين في صيام رمضان ان شاء الله لا يسد ربنا يبارك في شعبان ويبلغنا رمضان في صحه وعافيه وامن وايمان واسلام باش ان شاء الله تنظم منشي يخسر ربي سبحانه وتعالى. اذننا ربي سبحانه وتعالى يشمر التكليف بعض الفئات المدن اما يعني يشمر تديما رفعا دائما يرفع يشمر رفعين الحكم مني انه لحالات معينه ارنا مثلا المعذورين في الصيام يكن حد زعلو قدا وسار ويتنجم في زومي يكن حد غرس مرض مزمن ويتنجم ويتنجم غادي يزوم معاس رفع الله عنه الحرج وليت زومي هذه توجب شهود اظن وانما كان صول في زومي. كذلك مثلا المريض يكن حد يمرض انه معوق ان الشيخ الهرم ان تمطط في بعض الحالات كحالة الحيض والنفاس مثلا والمسافر وحالة الخوف يعني الإسلام يسر سهل السمح عند الموضوع الله السمح. إذن التخفيف في الأحكام الشرعية مثل صلاة ذوي الأعذار إذا ما تظلت بالدناج مستقيم قائم والتكي اللي قنو مار ولا اللي قنو عمود ولا شيء ولا شجرة ولا قنو عمود أتبدل مني مستقيم وتنجمد تسمون قصد دانيني وتنجمد فقط أتركع الدا وحدي وتنجمد في الركوع لديني الحل وتنجمد في السجود لديني الحل. الإسلام سمح وزم أمني نغلش خاطي. إذن ربي سبحانه وتعالى يشرعنا مثلا في السفر جمع الصلاتين الظهر والعصر مع بعض جمع المغرب والعشاء مع بعض في مزدلفة جمع المغرب والعشاء في عرفات جمع الظهر والعصر مع التقصير معناه صلاة الرباعيات صباح ركعتين الظهر والعصر والعشاء كل هذا تخفيف في الأحكام الشرعية. إذن التيمم يقن حد لا يستطيع استعمال الماء أن المسافر الذي لم يجد الماء قال مسافر الذي لم يجد الماء ما يقن حد الوطن تقريب إلى محال إلا قريب من المحال يقن حد الاتفاما أنت الوطن أنت شخص ما أنت الدات للجيران إلا مثلا تمجيدة إلا يقون شان ومثلا تقول العين يصلح لشري سامان خاصة التيمم خاطي يا أخي وهو لم تجد الماء وهما تاو غروا من العين ومرك خاطي لم تجد الماء غروا من الجيران تمدينتك وهكذا اتشعني اتشار دائما سيقبل. المهم التيمم للمسافر الذي لم يجد الماء. ومن اليسر ان الله سبحانه وتعالى يصفر ضغفنا الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيله. كل هذه سماحة ويسر الإسلام. وغنيني كل سقة سنوزومي مثلا وغنيني قعمدا لمن استطاع إليه سبيلا صحيا وماليا هذه نجم الصحتص خرسيت لي لا دي قد عدي دول يجدي طرواز العائلتس. إذن الرواح لما استطاع إليه وأباح إفطار للمسافر يقول حد مسافر يغادر تمدينتس العمران هو تمدينت يعمر ديس فقط العمران يغادر 11 سنين 12 كيلو متر خلاص إلا مسافر يعني أدي قصر زلت أدي افطر أدي نجم أدي افطر يعني بتبيت النية من الليل. طبعا الحامل تم تطي لان سعدس أتفطر يعني بتا أزوم أساسيس ضرطة عديسس مثلا المرضع كذلك هذه ممكن لو سيطلع حداني هامي مذكر هامي مرضع هامي حامل إنه خاطر خاصة بالنساء انت جاي انتين التأنيث باش كان يفرق جار ذكر الأنثى شغلنا مرضع مرضع درجز لاش شغلنا الحامل درجز فلهذا إنه لا وانتجم أنت نقير مرضعة إن حاملة مرضع حامل يبان يتمطط إذن إنه أباح لهما الرب سبحانه وتعالى لا تفطرن أبتا أعدي سادي الدور سوزومي إنه مميس هذه الدور سوزومي قلت من الحليب مثلا في رمضان وإنما بالقضاء في أوقات لاحقة إن شاء الله تتفهم يعني كقصدة إلا تبين سماحة الإسلام في إحكامه وآدابه ومبادئه كيف أنها يسر سهلة ميسرة لجيش قرشة يعر إباحة التوسط كذلك نقطة أخرى إباحة التوسط بالتمتع بالزينة ونجي الزين تحرمت تحرم يقول حدا دي زيني ما نصنع دي قنصمارة شك يعني بهان مثلا ترشس تجري تموت تبارك مثلا لا يعني جائز هذا وإنما بالتوسط هو بإسراف ولا بتبذير تبذير يقول شيء لن ولو درهم في الحرام يسمى تبذير أما الإسراف في المباح كلوا واشربوا ولا تسرفوا شد كلوا واشربوا الأكل والشرب مباح لا تسرفوا والجواز الحد والجواز الحد إذن ربي سبحانه وتعالى أباح يعني الإسلام أباح لنا التوسط في الزينة ريشا ولباس تقوى الريش للزينة واللباس للستر والطيبات من الرزق وشني مثلا إذا حرمت شريك قاتو شريك الحلوة شامون يحلون أبدا الطيبات من الرزق كذا وإنما قشا وجار حرم الرهبانية في الإسلام الرهبانية هذا يحرم في منس إشال معاش أنينا دوحدي هذا يحرم يضاص هذا يحرم غفص أزواج سدنان هذا يحرم في منس إتشرايو هذه لا يقول سماحة الإسلام لا ينبغي للمسلم إلى دي جيشرايو الرهبانية والتقشف الشديد هذا عدم يقول تقشف يا مثلا ثلاث مرات في اليوم تليش مرة واحدة نغاجد انتجلت هذه الشباب جن طردون خلاص يدوني داق الجارز دام سيز بطورس كلش مثلا مثال عشان ينيون خلاص لا تقشف الشديد ياك والتشديد على النفس يتشدد في منس يغلب يتشدد في منس يغلب هل دي عوضة دعا يطاوت في الوسوسة يعني توسوس يتشدد كل هذا لا ينبغي يعني يحرم الله هذا عن المسلم لكان تبين سماحة الإسلام كذلك سماحة مع معتنقي الديانات الأخرى الإسلام هو سمح مع المسلمين فقط حتى مع اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وسيقول لمسلم كيف ذلك كيف ذلك حيث كفل لهم الإسلام حريتهم في عقائدهم ودايا دي ودى العقيد ماشي يعني ماشي لأرس العقيد تزالي تزالي شايني للنصارى كذلك مني هذه جل عني التجريمة لا يتلينسن ننسن وغني اللي يسن بيتلينسن غن أتنكر أني نخطره دي مسلم يعني يحل ماله أبدا لا يجوز وضمن لهم أسباب الحياة الكريمة حياة الكريمة أهل الكتاب تيشن جيزيا يقول العدد إن شاء الله كتلة غرامت كولي قن بالغ دازع لوك أقمي تودت مسلمن باش كعنية ديت تحت رعاية وحماية الإسلام هذا الرنغفص سوشن الحقوق يعني الرنغفص المظالم كل شيء هذا عدم بتدي مسلم في المعاملة وفي الحقوق المدنية ياك سغادي وسري قنسيس يعجز هذا عد ينفق عليه من بيت من باب المسلمين بيت المال من بيت المال المسلمين تنفق السيس خزرت يعني سماحة وكرامة الإسلام وحث المسلمين على معاملتهم بالحسنى اتعاملت أودية اتعاملت بالحسنى في حدود الأحكام الشرعية ديما في حدود الأحكام الشرعية ونجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. سين الأخلاق النيدين المعاملين دقن السبب يعني الدعوة تدعو تني الإسلام دون أن تنطق بلسانك كلمة بلا نعتنق دقن ويبالك السلوك المعاملات لا تحبب إليهم هذا الدين دين الإسلام. هذا يمكن أن يسير بالدين سديت في الإسلام في لأجل معاملتك طيبة ولك أجر في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، الدين الإسلامي يسر سهل سمح يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة. أو من الحديث يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الدين يسر وتشددت فيما نوم، وسط خير الأمور الوسط، التوسط في كل شيء في كل شيء، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. تجينا حتى قيمة تزير من شين نطوي تشدد في ماس أتيرنا أشيني مثلا شازهم مقدمة أصوم الدهر هذه تورنا ويتنجم لاش ميمي خطر بنادم يجي ربي سبحانه وتعالى ديز جسد وروح، جسد وروح، الروح يتغدى بالصلاة والصيام ووسائل التزكية وتلاوة القرآن والذكر وشيء وشيء آخر، أما الجسد يتغدى بالطعام بالأكل والشرب ساعات قد يعني مدة طويلة وتسويد الضرطض وتشيد الضرطض. إذن فسد ولن يشد الدين أحد إلا غلب هتيرنا الديني، هذه عيا دي سيب، هذه عيا دي سيب، هذه مكان دي سيب، ولو أن التغزال هذه عاد الشيطان أسي السعر. فسددوا وقاربوا وبشروا، بشروا بهذا الدين، بيناس يمد باللي الدين يزهل ويعر ودا لا يورير ودي قشاوس نتنجم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربي كلفها نصيق ان شاء الله كان غاسن الجم لو كان خطر ربي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. راني يكلف سيق ان شاء الله تنجم غاس محاله، بتا كلفها نصيق ان شاء الله تنجم غاس، يعني هو حكيم وهو عالم وليسين لاش. إذن واستعينوا بالغدوة والروحة، بكر بكر العمل، العمل أتبكر ديسة ديس حضر بيزيسان ميرت، والروحة في آخر النهار، وشيء من الدوج لا بسيس جطخ ولا ضجط، تقوم الليل تقوم ساعة ساعتين وجار ودون وهكذا. وقيل من عادة الكريم إذا قدر غفر، يقول حد لن كريم ساعات يعودوني لاني ظلمت مثلا جالي فاسن سادين جمدي ينتقم السيس أشي سمح. ولنا في الرسول الله القدوة الحسنة، عندما تغلب على المشركين في مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، قاعنز جين قاعنز جين وانز بنت الدارتز وانز جين الصحابة، اذهبوا فأنتم أمتوا الجين لحية. إذن لما لأنه كريم، الرسول كريم، من عادة الكريم إذا قدر غفر، أدين جمد ينتقم وإنما يسمح هو خطر يضعف، أدين جمد ينتقم، ملك رئيس مدير مسؤول يعني غرس السلطة القوة غفر. وإذا رأى زلة ستر، خزيق نحدي غلط استرت، ستير من أسماء الله الحسنى ستير، فكذلك نأخذ شيئا من هذه الصفة نربي سبحانه وتعالى أن عاد يمسلم يستر يواس يمسلم يستر وتمس يمسلم هو غلطة خلاص لا ينشرت قاسم يدن شبت يجو شبت ليتجا خاصة نبتة مرة واحدة زلقة ربي الشيطان يغري زلق نايقوم دو تشالو اشتمان. إذن وإذا رأى زلة سترى، يقول حد لا متقي مسلم هو يقول حد لا يجاهر بالمعصية خلاص وني يفسال قدرس نتجو مني. وجاء في مأثور الحكمة السماح رباح، السماح رباح معنى تريح صاحبها السماح، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن، دافع فيما وإنما بالتي هي أحسن. إذن من فوائد السماحة ربي يخصيت ربي يخص السماحة. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، والملائكة المقربون كاع خصنا الخلق السماحة. السماح السمح أرجز إلا نسمح، نتمطط إلا نسمح، محبوب لدى أهله ومجتمعه. بيتنخسنت خاطر هو يتنتقم، وهو يعني ترى الظلم على مرتين على ثلاثة، وإنما سمح. إذن أهله، زوجته، أولاده، الجيران، الأرحام، المجتمع، قاعد تخسن تخسن ضنطنين. السماحة في البيع والشراء باب عظيم من أبواب كسب الرزق وتكثير البركة والربح. يقول حد إلا نسمح إذا باع ميد نطق الظن، هذا عاد نساغ نغفص، هذا عاد نتعامل نمعاس. إذا إن شاء الله أدي ربح في الجنة ونخلقه. السماحة تجلب التيسير في الأمور كلها، كل أمور يعني بهذه السماحة. بالسماحة يغنم المرء أكبر قدر من السعادة والراحة النفسية. يقول حد إلا نسمح وهو الزديمة يحرك، والزديمة ديس حب الانتقام، ديس الحقد، ديس الكراهية. هنا دي عاش في ضنك، في تعب، في عدم اطمئنان. واسي دلعكس مارو سمح، هدي عاش في سعادة، هدي عاش في راحة نفسية، في اطمئنان، في سكون، لا يصاب بكثير من الأمراض، هدي عاد في منأى عنها. كذلك السمح يجلب لنفسه الخير الدنيوي والخير الأخروي. ميدنا دم عمل معاز أتكلبن أتكلبن غليستيس باش كتنتزوجن، يعني أبدا من بيت سن يطلبك أسوشن بسرعة أضلن تطوين أسوشن بما خطر ذيقن حد الآن خبرا الأخلاق. ومن جملة أخلاقه السماحة. إذن عندوني دواني الله أدي ممكن أنيني في هذا الموضوع، في هذا الخلق، خلق السماحة. يقول خلق طيب جدا، يبها يمسلم كل أني نشني كمسلمين جميعا نتحلى بهذا الخلق. ولأن الأخلاق تكتسب، هو بابس تلولات بتلك الأخلاق تكتسب. إذن فاجتهد لتكتسب هذا الخلق وغيره من الأخلاق الأخرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم وأعدائنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فاجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم انصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في بيت المقدس عن قريب إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.